أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه بسم الله الرحمن الرحيم